الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، في هذا اليوم السابع عشر من شهر جمادى الأول، يجري الكلام عن أقسام الحديث باعتبار سنده. وفي الجلسة الماضية كان الكلام عن المتواتر، بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أقسام الحديث من جهة إسناده أو الخبر إلى متواتر وأحاد، مر معنا جملة من الأحكام المتعلقة بالمتواتر وتوقفنا عند الأحاد. يقول رحمه الله تعالى: ومن الخبر أحاد. وقلنا أن هذا التقسيم مشهور، تقسيم السنة إلى متواتر أو أحاد، هذا مشهور حتى عند المتقدمين من السلف، لكن ليس بالضابط الذي ذكره المتأخرون من المحدثين أو من الأصوليين. قالوا: من الخبر أحاد، وهو ما عدا المتواتر، فيدخل مستفيض مشهور، وهو ما زاد نقلته على ثلاثة. فالأحاد أيضا قسمه علماء المصطلح إلى أقسام، ومشهور أقسامه هي الغريب، والذي جاء من طريق واحد، والعزيز، والذي جاء من طريقين، والمشهور، والذي جاء من ثلاثة طرق. بعضهم يضيف المشهور المستفيد، وهو الذي زاد على المشهور، وما بين المشهور والمتواتر. هذه أنا عند الجمهور، طبعا الجمهور الأصولي والحنفية لهم تقسيم آخر، لهم تقسيم للمشهور. يقول إنه الحديث لو كان أول سنده غريبا لكنه اشتهر بعد ذلك، فإنه يرضى أن يكون مشهورا، ولذلك يعطونه بعض أحكام المتواتر من تخصيص العام مثلا، هو مسألة النسخ، النسخ هنا فيجمعون له أحكاما. هناك بحوث فعل بحثت المشهور عن الحنفية في بحث مجرى في مجلتنا، الدكتور الرادع الصهيمي قريب المشهور عن الحنفية. لكن الجمهور ما دام في سنده، بعض طبقات انفردت، بعض انفردت براوي واحد، فلا يكون غريبا. على هذا حديث عمر غريب عند الجمهور ومشهور عند الحنفية. طيب، قال: ويفيد علما نظريا. هو الآن قال: فدخل مستفيض المشهور، كأنه جعل المستفيض هو المشهور والمشهور هو المستفيض. قال: وما زاد نقلته على ثلاثة إلى ما قبل المتواتر. قال: ويفيد علما نظريا. وهنا أيضا أعطاه حكم المتواتر من جهة العلم وهي اليقين، أنه يفيد اليقين. نعم، إذا بعض أخبار الأحاد تفيد العلم كما يقال، لكن هل العلم هنا ضروري أو نظري؟ هنا قال: علما نظريا، يعني يكتسب بالبحث والنظر، على خلاف المتواتر فلا يلزم أن ينظر في أسانيده ورواته وتفحص طرقه. ضروري، نعم، سبق أن نقرر هذا. إذن هذا هو الفرق بين المستفيض وبين المتواتر، كلاهما يفيد العلم لكن الأول ضروري وهذا نظري. قال: وغيره غير ماذا؟ المستفيض. نعم، المستفيض المشهور. قال: وغيره يفيد الظن فقط، يفيد الظن ولو مع قرينة. يفيد الظن، لا يفيد العلم، لا يفيد اليقين، ولا يلزم بالحكم فيه، لا يقضى، لا يقضى. قال: ولو مع قرينة، حتى لو جاءت القرينة التي تقويه، سواء كانت قرينة مقالية أو حالية، متصلة أو منفصلة، إلا إذا هنا استثنى خبرا أحادا ليس مستفيضا ولا مشهورا، فإنه قد يفيد العلم. متى؟ قال إلا إذا نقله أحد الأئمة المتفق عليهم، أحد الأئمة من طرق متساوية. وقول من طرق متساوية يخرج يخرج المختلفة. طيب ويخرج غير الطرق هنا فريق وطريق أخرج، إن قلنا هنا أخرج غريب، أخرج غريب لأنه ما ثبت إلا من طريق واحد. نعم نعم، قد يكون هنا يقصد الاثنين والثلاثة، لأنه المشهور عنده قال ما زاد نقلته عن ثلاثة، اللي عندنا أربعة. هذا قد يفيد علما حتى لو لم يرد من الأئمة، يعني حتى لو لم يرويه الأئمة المتفق على ثقتهم وعدالتهم، على أربعة فما فوق. جيد، عندنا ما جاء من طريق واحد هو الغريب، هنا أيضا أخرجه بهذا الشرط، أخرجه بهذا الطريق، بهذا الطريق الذي يثبت العلم، قال من طرق متساوية. إذن هنا لابد أن يكون الآحاد يكون جاء من طريقين أو من ثلاثة طرق، ويكون الرواة له من الأئمة المتفق على جلالتهم وقدرهم في السنة من طرق متساوية. قال وتلقي بالقبول، أيضا تلقي بالقبول، تلقاه العلماء والفقهاء بالقبول. السلام عليكم. هنا قال فالعلم في قول، يفيد العلم في قول، ومر معنا أنه إذا قال في قول المقدم غيره أو التوقف عدم الترجيح، التوقف نعم توقف كلام نعم في قول هنا، فالعلم في قول. والمشهور عند العلماء أنه يفيد العلم، يفيد اليقين إذا توفرت في هذه الأشياء، خلافا لجماعة من المتكلمين، وعلى هذا لا يتوقف فيه. الإمام أحمد له روايتان في خبر الآحاد في مادة العلم والظن، الحقيقة فيهم أشكال. روى المروذي قيل له ها هنا إنسان يقول إن الحديث يفيد العلم ويفيد العمل ولا يفيد العلم، إن الخبر قيل له إن الخبر ها هنا إنسان يقول إن الخبر يوجب عملا، إن الخبر يوجب عملا ولا يوجب علما، ما يوجب العلم. فعابه وقال لا أدري ما هو، لا أدري ما هذا القول، لا أدري ما هذا. وهذا واضح أنه يفيد العلم، وأن ما أفاد العمل، ما أوجب العمل، ما أوجب العمل أوجب العلم، ولا يفرق بينهما، بين العمل والعلم، ما أوجب عملا أوجب علما. لكن الذي لا يوجب عملا، يعني حديث مختلف فيه وضعف فيه وغور، لكن يفعله الإنسان احتياطا، هذا أصلا هو لا يوجب العمل، فلذلك لا يوجب العلم. لكن إذا أوجب العمل وقيل له يجب عليك في الشرع أن تفعل هذا، ومع ذلك لا يجب عليك في الشرع أن تعتقده، إذن هذا تقسيم أنكره الإمام أحمد، إنه الخبر يوجب العمل ولا يوجب العلم. هذه رواية. الرواية الثانية حكاها الأثرم، قال إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح فيه حكم أو فرض عملت به ودنت لله به ولا أشهد أن النبي قاله. إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح فيه حكم أو فرض عملت به ودنت لله به ولا أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، عملت به ودنت لله به، أتدين الله عز وجل في هذا الحكم وهذا الفرض، ولا أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. فحكس في إشكال، يعني يغلب على ظنه أنه سلم قاله لكن لا يصح أنه قال. لا أشهد إلا أشهد، ما يفيد العلم، تفيد الظن. إيه هو الآن إيه ما يفيد العلم. أنه نقيت يتكلم عن هذا وشكك في رواية الأثرى، لكن هل صحيح من التشكيك؟ يعني هل ليس ثابت هذه الرواية أو لا؟ إذا كانت ليس ثابتة يعني يزول الإشكال، أما إذا كانت ثابتة ففي إشكال. موجودة في المصنف؟ ما أعلم، لكن هو إذا رجع القاضي أبو يعلى في العدة وأشار لها ابن القيم وشكك فيه. يا شيخ ما يمكن يحمل يعني قول أن الأحاديث تختلف، أنا حديث على مقام واحد، إن الأحاد ما يفيد يكون صحيحة ولكن يفيد الظن وظنية، إن الأحاد ما يكون الأب كنا نعلم الثقافة الشافية عمال كنا نعلم هذا يقيني، ولكن ليس كل الأحاد على هذا. إذا أيضا أصل عدم ها؟ في أن أقصد أن الأحاد رحمه الله يرى أن الأحاد مختلف، يعني ليس على مقام من الأحاد ما يفيد العلم من الأحاد ما يفيد الظن. هو نقول هنا الأصل أنه يفيد الظن، لكنه حدث هنا مسألة. هو الأصل هنا أنه أحاديث الأحاد تفيد الظن لا تفيد العلم، تفيد الظن لا تفيد العلم، لأنه يرد عليه الاحتمال الخطأ، ولذلك وقعت أخطاء ثقات من الزهري ودرك عليه تقريبا الشيخ خطأ أو ثلاثين خطأ وغيرهم من الأئمة، فيرد الخطأ. والحديث قد يثبت في البخاري ومسلم، يكون في خلاف، يعني أحدهم أحد الرواة يثبت وأحد الرواة ينفي. يعني مثلا في نكاح النبي صلى الله عليه وسلم لميمونة، هل نكحها حلال أو نكحها محرم؟ في البخاري عن ابن عباس أنها نكحها محرم، في مسلم الميمون نفسها ما هو بنى بيوحنا ولا حلال، النبي داود برافع ما أصدر بينه هو حلال، فيرد الاحتمال. وإذا ورد الاحتمال هنا أنقص درجة الخبر من العلم إلى الظن، فهذا يرد. يعني شيخ حبيب الله ما يقال أنه أحاد مفيد للفقيه؟ هنا جاءت القرائن، جاءت القرائن التي تقويه، يعني منها مثلا أنه نفس عمر رضي الله عنه أخبر به على المنبر تلقاه الناس بالقبول، ثم أيضا فيما بعد نفس الأئمة والأمة تلقت هذا الحديث بالقبول. شيء ثاني في القراءة الشواهد لا التي تؤكد عنها في نصوص الشريعة، لو لم يأتي هذا الحديث ما توقفت أحكام معينة، الأحكام لا تتوقف على هذا الحديث. إذا هنا نقول أنه الأصل أن خبر الأحاد يفيد الظن، الأصل أن خبر الأحاد يفيد إلا إذا احتفت به القرائن فتوصله إلى اليقين، وهذا ما عليه الجمهور. خلاف مثل ابن حزم، ابن حزم يرى أنه يوجب العلم، والإشكالية هنا ما يترتب على هذا، والإشكالية هنا تكبير ولا يعني هو هذه الإشكالية الآن. والآن يعني تكلم بها، قال ويعمل بأحاد في الأصول، ويعمل بأحاد في الأصول. هنا الفارق بين المتكلمين الذين يثبتون أن خبر الأحاد يفيد الظن وبين بقية العلماء الذين يثبتون أن الأحاد يفيد الظن في مسألة العمل به في الأصول. هل تثبت به العقائد؟ خبر الأحاد هل تثبت به العقائد؟ المتكلمون قالوا بما أنه يفيد الظن فلا نثبت به العقائد، لأن العقائد لا بد أن تكون يقينية، واليقين لا بد أن يبنى على يقين. أهل السنة هنا لا يرون التلازم، أنه أحكام العقائد يعتقدها الإنسان ولكن لا يلزمون أن تكون مبنية على يقين، لأنه ثبت قطعا أو بإجماع العلماء على أن خبر الأحاد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ لكم كلي، ها؟ وأنه يوجب العمل يوجب يوجب العمل. هذا ثبت بالقطع، ثبت بالقطع. الأمة كلها مجمعة إجماعا قطعيا على وجوب العمل بخبر الآحاد. وهنا أيضا فيه النظر الكلي وفيه النظر الجزئي لمسألة مهمة. يعني وإن قلنا بأن خبر الآحاد يفيد الظن إلا أن هذا حكم كلي، حكم كلي، ولكن الحكم الجزئي يختلف عن الحكم الكلي. فنقول إنه مثلا هذا الخبر أفاد القطع، أفاد العلم، هذا حكم جزئي. إذا لا تلازم بين الحكم الجزئي والحكم الكلي. فالعلماء وإن قرروا حتى وين أخذنا برواية الأهرم هنا أنه هذا هو الأصل وهذا هو النظر الكلي، لكن ما يأتي واحد يقول خلاص لما خبر أحد إذا يفيد الظن. لا، والنقد يختلف الحكم الكلي عن الحكم الحكم الجزئي. فالحكم الجزئي هنا قد يكون يؤثر فيه إما الخبر أو المخبر أو القرائن أو الناظر، قد تكون مؤثرة في النظر الجزئي الخبر نفسه. الخبر يعني مثلا إنما الأعمال بالنيات، هذا الخبر نفسه الحكم هنا الموجود في هذا الخبر تدل على الشيء الشرعي. أي نعم، فهنا أثر النظر الجزئي فيه أثر. أو المخبر اللي هو مثل ما ذكر أحد الأئمة المتفق عليه المخبر، أو القرائن تحتف به قرائن، أو الناظر. الناظر نفسه بالنسبة له ثبت يقينا عندنا، هو عنده إدراك للأسانيد والرواة، هذا حتى في الدلالات، يعني في نفس الأخبار وفي الدلالات. ولذلك قد يكون إفادة العلم نسبية، عند عالم أفاد العلم وعند غيره أفاد الظن. إذن هذه مؤثرات في النظر الجزئي، الخبر والمخبر والناظر والقرائن. نعم. قال ويعمل بأحاد في أصول، هذا حكاهنا ابن عبد البر إجماعا، هذا مهم، يعني لا يفرق بين العلميات والعمليات في الثبوت. وعلى هذا يحمل إنكار الإمام أحمد لمن فرق بين إيجاب العلم وإيجاب العمل، عندما قافع عندما عابه وقال ما أدري ما هذا، ولا فرق بين أنه يوجب العمل يوجب العلم. شوفوش المثال على عقيدة رفضت من طائفة لأن الحديث الذي أتى به حديث أحد. المشكلة أنه هذا لا يتوقف على مسائل العقيدة، يتوقف على أيضا مسائل الأصول ردها. مثلا الغزالي لما تكلم عن إفادة الأمر الوجوب قال لا، هذا لا يثبت من جهة العقل، إفادة الأمر الوجوب لا يثبت من جهة العقل، ماشي. قال ولم يثبت عن طريق اللغة من جهة التواتر، نقل عن العرب أن الأمر عندهم يفيد الوجوب. طيب ومن جهة النصوص، في نصوص وما استطاع أن يدفعها. فأتم إنه استطعتم فولا أن أشق على أمتي فأمرتم بالسواك عند كل صلاة. قوله لبريرة هل تأمرني؟ قال لا. قال هذه أخبار أحد ولا يثبت بها هذا الأصل. لم يتوقف رد يعني نظرهم الأحد على رد المسائل العقلية. ولذلك أصلا هم لماذا سموا متكلمين؟ لأنهم يثبتون المسائل العقلية عن طريق الأدلة العقلية فقط، هي التي تفيد اليقين. أما الأدلة النقلية قد تكون متواترة لكن دلالتها ظنية، وقد تكون دلالتها قطعية لكنها ثبتت بطريقة ظنية. فلذلك يثبتون المسائل العقلية عن طريق العقل، عن طريق العقل. إلا أشياء يسيرة لأن تضافت النصوص في السنة على إثباته، مثل مثل نظر لله سبحانه وتعالى يوم القيامة اللي شاعر أثبتوه، والكلام ثم أيضا يعني يحرر نوعا ما. فواحد هذا في من يتعلق بالعقيدة ما كان يفرق بين العمل والعلم عندما يرسل رسله. حديث معاذ إنك تأتي قوما وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، ثم ذكر الصلاة والزكاة، فما فرق بين العلم والعمل. هذا مبتدع، التفريق بين العلم والعمل، هذا في العلم وفي العمل، هذا مبتدع إذا متكلمين. لكن إنه هذا يفيد العلم، يفيد اليقين أو يفيد الظن، هذا لا مقبول، هذا مقبول. ما في إشكال هنا أن يعتقد الإنسان هذا الشيء حتى لو كان أصله ظني. الآن قال ولا يكفر منكره، ها؟ هذا قال ولا يكفر منكره، يعني نثبت الأصول عن طريقه، لكننا لا نكفر من أنكر شيئا ثبت عن طريق الأحاد. ومتوقف على إفادته العلم، يعني اعتقد منكره أنه ثبت يقينا هذا النص ومع ذلك لا يقول به، هذا يكفر. لكنه إذا قال هذا ظني، هذا ظني وأنا يعني أشك فيه، يدخل الاحتمال فيه، فلا أعتقده مع إيجاد العمل به يجب. أما إذا قال لا يجب العمل به حتى لا، هذا أنكر أمرا قطعيا من العلماء إجماعا قطعيا. مر معنا أن منكر الإجماع القطعي يكفر، لكن الأصحاب لهم وجهان في هذا، في مسألة تكفير منكر خبر الأحد، ونقل عن إسحاق بن راهوية تكفيره، لكن الصحيح أنه لا يكفر، أنه لا يكفر إلا إذا كان أصلا هو لا يعترف بالسنة، لكنه هو مؤمن بالسنة كأصل، مؤمن بالسنة كأصل، لكن في خبر من الأخبار وجمع حتى في البخاري أو في مسلم وتوقف، نتوقف فيه. يعني شكك فيه وقال إنه ما جاءت الأصول الشرعية تؤيد وعندي إشكال فيه، فلم يعتقد، يعني نظر لها نظرا خاصا ولم يظهر الهوى في هذا، هنا لا لا يكفر. حتى لو معها مين شيخ؟ ها؟ حتى لو معها مين؟ عامي لكنه كبير أن تورد الأحكام لأنها ما تدخل مثلا بالعقل أو مثلا، ويكون هذا النوع باسم من أصحاب مثلا العلم والجهاد بحيث نقول نظر فلبس هو من جهة الإثم آثم بما أنه عامي من جهة الإثم، أما غيره كعالم لا. لكن مثلا الإمام مالك ربنا خيار المجلس يعني هو الراوي، اعتقد الشافعي تعجب الشيخ قل لا أدري هل مالك شك في نفسه أو شك في نافع، وأربع بمالك يشك في ابن عمر. وجاءت كلمة لابن أبي ذئب، يعني كلمة غليظة حكى عنه الإمام أحمد وقال استتاب مالك في هذا فإن تاب وإلا قتل. فكعالم هنا يعني هو بين الأجر والأجر، لكن كعامي هنا يقال له فسق في هذا كفسقي في التجرع على الأحكام، يعني تجرع قال هذا حلال وهذا حرام. هنا ذكرت شيخ الكامل هو الإشكال إذا ظهر الهوى في هذا، وأنه أصلا لم يرده لأجل نصوص أخرى مثلا أصول أخرى، فهذا لا، الآن أنكر السنة، أنكر السنة وأنكر خبر، قلنا الآن خبر الأحاد، خبر الأحاد هذا ثابت قطعا عند العلماء في الإجماع، لكن إذا أنكر مثلا عموم الأحاديث مثلا تفرق بين المرأة، بين الرجل والمرأة، عموم الأحاديث كذا أنكرها مثلا، أو جاء أنكر الأحاديث مثلا التي تأمر بالجهاد مثلا، يعني ليس خبرا واحدا هذا، لا هذا قد يصل إلى الكفر. فرق بين هذا وهذا. إن كان مسألة التكفير عائمة ما هو واضح ما لها طبيعي إنه حتى كل الأحكام يعني فيها شيء واضح، فيها شيء ما في مجال الاجتهاد، في مجال الاجتهاد. قد يكون عالم يعرف من هذا الشخص أنه لا يرد هذا الحديث يعني بذاته، وإنما عنده إشكالية يعني مع هذا الباب كله فيكفر، وغيره لا يعرف هذا يختلف. يا شيخ من يمكن حديث المسيح الدجال من أخوانه يمكن أن نزول المسيح يتسمى هو هذا ما ثبت بطريق واحد، هذا شيء. شيء ثاني، شيء ثاني عندنا دليل آخر الإجماع القطعي، إجماع العلماء القطعي على إثبات هذا. ولو توقف مثلا على خبر واحد ولا يعضده دليل آخر قوي وكذا، هذا يصير فيه مجال النظر. يعني من قبيل إنكار المتواتر. ها؟ يعني هذا من قبيل إنكار المتواتر. متواتر أو المستفيض المشهور أو إنكار ما أجمع العلماء عليه. ها؟ ما أجمع يعني مثلا مسيح الدجال ما أجمع العلماء عليه. ما نزول عيسى بن مريم أجمع العلماء عليه. علماء الإسلام عليه. بهذا يتبين انه هو لا يستشكل. لكن مثلا خبر الجساسة هذا يعني هو عند مسلم ومن الشيخ مثلي يعني كان اشكل عليه هذا، اشكل عليه هذا الحديث. هنا ياتي تطبيق يعني هذا انه هذا الحديث ظاهره الصحة بسند صحيح وظني ويرد عليها الاحتمال، يرد كيف كوروا عليه الغلط هنا. هو لا أظن أثبت أن الجساسة دلتهم على المسيح الدجال وكان موجود في مكان فذهبوا إليه وقابلوه مع النصوص أخرى مخفي ولا يظهر كيف ظهر الآن، وهو صار عنده نوع تعارض يعني. فلذلك أشكك في نفس هذا الحديث. طيب قال ومن أخبر بحضرته صلى الله عليه وسلم ولم ينكر، أخبر يعني هذا الصحابي أخبر بحضرته صلى الله عليه وسلم ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام أو جمع أويم ولم يكذبوه دل على صدقه ظنا، دل على صدقه ظنا لا يفيد اليقين والعلم وإنما يفيد الظن. وقيل ما أقره النبي صلى الله عليه يفيد الظن، ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم يفيد القطع. وبعضهم فرق بين الدين والدنيوي، فإذا أخبر هذا المخبر بشيء يتعلق بالدين وأقره النبي صلى الله عليه وسلم فيفيد اليقين. هذا غير مسألة النقل وإنه فقط الإقرار. أي نعم. قال وكذا أيضا يفيد الظن ما تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم بالقبول كإخباره عن تميم الداري، ما تلقاه بالقبول خبر تميم كما قلت في مسلم لما جاء تميم وأسلم جمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقصة جمع ثم قال ما إني لم أجمعكم لرغبة أو رهبة، ولكن إن تميم القادمة كان نصراني فأسلم وإنه قد حدث أخبرني عن المسيح الدجال كما كنت أحدثكم عنه، ذكر القصة. قال ما تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم بالقبول يعني يفيد أيضا الظن كإخباره عن تميم الداري، وهذا أنه يفيد القطع. هذا غير كما قلت غير مسألة وصوله إلينا، لكنه تلقيه أيضا. قال وإخبار شخصين عن قضية يتعذر عادة تواطؤهما عليها أو على كذب وخطأ. طيب قال ولو انفرد مخبر فيما تتوافر الدواعي على نقله وقد شاركه خلق كثير فكاذب قطعا، يعني يقطع بكذبه لا يظن وإنما يقطع بكذبه إذا انفرد. هذا الشرط الأول، إذا انفرد مخبر. والثاني فيما تتوافر الدواعي على نقله. ثالثا شاركه خلق كثير. ويؤكد فيها على معتقد عند الشيعة الرافضة في مسألة إخفاء الولاية. إخفاء الولاية أنه دعوا الإمام لعلي وأمير السلام ولا بعد موته، وقالوا أنه الصحابة أخفوها. كلهم أخفوها؟ أخفوها نعم. طيب، قال ويعمل بخبر واحد، ويعمل بخبر واحد في فتوى وحكم وشهادة وأمور دنيوية ودينية. وكان يفرق بين الأحاد والواحد هنا. قال ويعمل بأحاد في أصول، ويعمل بأحاد. الأحاد غير الواحد، الأحاد يدخل فيها الواحد والاثنين والثلاثة وغيره. هنا قال ويعمل بخبر الواحد، ويعمل بخبر الواحد في فتوى فيعتمد عليه المفتي. قال وحكم أيضا الحاكم يحكم بما يوجب هذا الخبر. قال وشهادة قد يكون هنا خبر الواحد لا قصد به الأحاد. بعضهم يعبر عن خبر الواحد يعبر يدخل فيه الغريب والعزيز والمشهور الواحد، لأنه قال وشهادة هنا، شهادة هنا أي نعم. كل واحد على حدة، كل واحد كل شهادة على حدة تخبر. لا هنا ما أصلا ما تخبر الشهادة إلا الاجتماعات الفريقين شهيدا روايتين عن الإمام أحمد. ها؟ كيف روايتين؟ إنه يقبل الشاهد ويقبل شاهدين كلها. الشاهد مع اليمين؟ لا، شاهد واحد بدون يمين. ما هو؟ في الشهادة. الشهادة؟ لا ما هو. لا هو الحديث العباس حكم قضاء بالشاهد واليمين. الشاهد واليمين المدعي، نعم الشاهد لوحده. لكن في أحوال ليست هي من قبل الشهادة، مثل ما ذكروا في المقابلة هي تزكية ما في شيء، نعم إيه ليست شهادة، لكن مثلا في المقابلة وهي التي تولد النساء يعني في إثبات النسب وغيره هذه، لكنه لم يدرجوها في الشهادة. لكن فيما يتعلق بالشهادة هنا نصوص كثيرة على مسألة الشهادين. طيب قالوا أمور دنيوية ودينية فتثبت بخبر الأحد. طيب قال والعمل به، العمل به جائز عقلا. عندنا ممتنع عقلا وجائز عقلا واجب عقلا. هو قال الآن جائز عقلا ليس واجبا عقلي. هو بعض المتكلمين قالوا ممتنع عقلا يعني لا غير جائز عقلا، هذا واضح لنا بطلانه. لكن هل هو جائز عقلا أو واجب عقلا العمل بخبر الأحاد؟ هم قالوا أنه جائز الآن لأنه لا يلزم عليه محال، لا يترتب عليه شيء يستحيله العقل حتى يمنعه. لكن الكلام حول الجواز أو الوجوب، جواز أو الوجوب كيف يكون واجب عقل؟ واجب عقل العمل به، لأنه لا تقوم أمور الناس إلا على أخبار الأحد. لذلك يوجب العقل أن يؤمن، أن يؤمن بخبر الأحد، هذا أمر. الأمر الثاني أنه يورث ظنا، يورث ظنا، ولو أن الإنسان لم يأخذ الظن لم يستقيم له أمور معاشه. فربما ترتبت عليه مضار إذا ترك خبر الأحد. فهنا وجيه هنا أن نقول أنه أيضا هنا واجب عقلا، العمل بخبر الأحد واجب عقلا. يعني الآن لو أوقفنا جميع يعني في مسألة فيما يتعلق بالشهادة في الشهادات، هو من أخبار الأحد الشهادات، هل يجيز العقل قبولها أو يوجبه؟ لو لم نقل أنه جائز يعني أنه العمل بها لكنه لا يوجب، يعني أنه مقبول مثلا أن الشرع يأتي بعدم قبول الشهادة، هذا هو الآن أنه ممكن لأنه جائز، جائز وليس واجبا. ما أصلا يعني هنا لا يمكن أن تستقيم معايش الناس إلا بوجود الشهادة بقبولها، ولا يمكن أن تثبت عن طريق التواتر أن يشهد الناس كلهم. طيب قال جائز عقلا واجب سمعا، السمع أوجبه. بعض المتكلمين اعتبر التعدد، قال أنه لا يوجب العمل إلا إذا ثبت من طريقين، واستشهدوا ببعض الآثار عن الصحابة، استشهدوا بعض الآثار عن الصحابة مثل عمر الخطاب، نعم، في مسألة الاستئذان، قصة مع أبي موسى قال تأتيني بشاهد، وأيضا في قصتي مع المغيرة في مسألة دية ما في بطن المرأة، إملاص المرأة، وأيضا أبو بكر في توريث الجدة لما جاءته جدة تسأل ميراثها فقال لا لا أجد لك في كتاب الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلم في سنة رسول الله شيئا، فسأل الناس فأخبره محمد بن مسلمة عليه السلام ورثها وابنها حي، فقال ائتني بشاهد، فجاء بشاهد المغيرة. فمن هنا بعض المتكلمين فكيف الجواب عن هذا؟ شو استنتجوا المتكلمون من هذا؟ أنه خبر الآحاد لا يعمل به إلا إذا ثبت من طريقين، من طريق واحدة لا نأخذ به. شوف عليهم الصحابة رضي الله عنهم لا يفشل هذا، خلاص توفر الدواعي على نقلهم على ما نقل من رأس الشك، نعم، لم ينقل إلا من هذا الطريق يوجب الشك، أوجب له الشك هذا مع ظهوره، مع ظهوره وملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ولازمته من النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك أنفسهم هم قبلوا الأخبار من طريق واحد في مواضع متعددة. هذا ابن عمر سمع حديث ابن سعد بن وقاص فجاء إلى أبيه يسأله عن هذا، فقال إذا أخبرك سعد فخذ به أخبارك سعد، في أخذه في الجزية من مجوس هاجر، أخذ بحديث عبد الرحمن بن عوف، وغيره من النصوص كثيرة جدا أخذ بأخبار الواحد. إذن هذه حالات استثنائية أوجبت له الشك، فأرادوا أن يتأكدوا، أرادوا هنا أن يتأكدوا، هذا هو الجواب على ذلك. ننقص له كلمة جيدة، يقول إنما دفع بعض أهل الكلام خبر الأحاد، خبر الأحاد قال لعجزي عن السنن، وهذه ذريعة للتعصب، يعني عجز ماذا؟ عن السنن، هي وقد تتعارض مع أهوائهم ورغباتهم، يعني عن فعل السنن، قصد عن فعل السنن، السنن لا يقصد بأن النافلة، السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت مخالفة لما يفعلونه لأهوائهم ورغباتهم، فجعلوا هناك شروط، فبدأوا يردون، يعني يردون بها هذه السنة، هذا كان قصدي هؤلاء المتكلمون. هذا كان القاص. لكن عجيب يعني مثل الصليب والغزال والفرنسي، هذا ما كلهم عناية السنة، أيوة، هذا الرجال، لا ما يشترطون، لا هؤلاء ما يشترطون. فهذه بعض الطوائف المعتزلة، أما ما يتعلق بالعمل بخبر الواحد هذا بإجماع العلماء، ولا أظن أحد من الأشاعرة يعني ينازل في هذا، حتى الأشاعرة أنه يوجب العمل، هذا بالإجماع. المخالف في هذا طوائف من المعتزلة والجهمية، طوائف أيضا ليس أيضا كلهم يعارضون في هذا، أو بعضهم يشترط راويا في هذا فيما يتعلق بالعمل. في بعض الفقهاء رده إذا تعارض مع بعض الأدلة الأخرى مثل المالكية، إذا تعارض مع عمل أهل المدينة، ولهم كلام في هذا خبر الأحد، خبر الواحد أيضا بالتحديد. في مثلا الشافعية الحنفية إذا خالف الأصول، الأصول المقررة عندهم أو الأصول الثابتة في الشريعة، ولذلك ردوا حديث المصطفى أنه يخالف الأصول، أن المثليات المثلي يرد المثلي، وهنا رد اللبن بالتمر أو بالبر، فلذلك قالوا هذا خالف الأصول. أو فيما تعم به البلوى، عمت به البلوى ولم ينقله إلا واحد، يعني يبتلى به أكثر الناس ومع ذلك لم ينقله إلا واحد أو اثنان. وأبرز مثال لذلك الوضوء من أكل لحم الإبل، هذا ما تعم به البلوى، هذا مأكول العرض، كيف مأكل العرب ولم ينقل إلا من طريقين، من طريق البراء ومن طريق جابر بن سمرة، ومن نفعه به البلوى مس الذكر مثلا، وهذا مما يبتلى به الرجال، ومع ذلك لم ينقله إلا إلا امرأة امرأة لعنة وأبو هريرة، لكن المشهور حديث بسرة، لكن ذكرنا سابقا أنه ما في تلازم بين عدم النقل وعدم السماع، ما في تلازم. لكن شوف الآن حديث إنما الأعمال بالنيات الذي رواه عمر، من رواه عن عمر؟ علقمة بن وقاص الليثي فقط، مع أنه يقول سمعته يقول على المنبر، يقوله على المنبر ولم ينقله إلا علقمة، كم السمع من هذا؟ ما رواه عن عمر إلا علقمة، ولا عن علقمة إلا محمد إبراهيم التيمي، ولا عن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد القطان والأنصاري، ثم رواه الناس عن يحيى بن سعيد الأنصاري. فما في تلازم بين لماذا لم يقل عمر المقال؟ هم سمعوه هنا، لكن في مسألة التحديث به للآخرين يعني ما توفرت هممهم على نقله مثلا. فيهم صحابة قطعا، اي فيهم صحابة يسمعون، ربما هم سمعوا ايضا من النبي صلى الله عليه وسلم اذا لا تلازم هنا، لا تلازم. خلينا نعلم قطعا انه ما سمعه أبو بكر وعمر من نفسهم أم من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما سمعه أبو هريرة قطعا، ما كما المنقول عن أبي بكر وكما المنقول عن أبي هريرة. إذا ما في تلازم هنا بين عدم النقل وعدم السماع، فنقول فيما تعم به البلوى نعلم هنا أن أكثر الصحابة على العلم به في فيما يتعلق بالوضوء من محل لحم الإبل. طيب فصل اقرأ. من هو النبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل، الروايه اخبار عن عام لا يختص بمعين ولا ترافع فيه ممكن عند الحكام، وعكسه الشهاده، ومن شروط راو عقل واسلام وبلوغ وضبط وعداله ظاهرا وباطنه، ومن روى بالغا مسلما عدلا فقد تحمل صغيرا ضابطا او كافرا او فاسقا قبل، وهي صفه راسخه في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة وترك الكبائر، منها غيبة ونميمة. والرذائل سلى بدعة مغلبة، ويقبل قاذف بلفظ الشهادة والحد. فالصغائر وهن سواء حكم، إن لم تتكرر تكررا يخل الثقة بصدقه لم تقدح، لتكفيرها باجتناب الكبائر ومصائب الدنيا. فيرد كاذب ولو تبين في الحديث، وتقده كذبة فيه ولو تاب. فالكبيرة ما فيه حد في الدنيا ووعيد خاص في الآخرة، وزيدة أو لعنة أو غضب أو نفي إيمان. ويرد مبتدع داعية أو مع مكفرة أو مع مكفرة. والمبتدعة أهل الأهواء وليس الفقهاء منهم. فمن شرب نبيذا مختلفا فيه حد، ويفسق غير مشاهد أو مقلد. حرام إجماعا إقدام على ما لم يعلم جوازه. ويرد متساهل في رواية ومجهول عين أو عدالة أو ضبط. لا رقيق وأنثى، وقريب وضرير، وعدو وقريب سماع الحديث، وجاهل بمعناه وفقه وعربية وعديم نسب ومجهول. طيب، الآن نتكلم عن الرواية. بعد أن نتكلم عن الرواة، نتكلم عن الرواية يعني من جهة ذاتها وليس من جهة النقل. فالرواية حقيقتها أخبار عن عام لا يختص بمعين، يعني لا يختص بفرد من أفراد الأمة، يعني قضية عينية تتعلق به، ولا ترافع فيه ممكن عند الحكام. يعني هذه لا تتعلق بالدعوة والشهادة، هذا فرق بين الرواية والشهادة، قالوا عكسه الشهادة. الشهادة مختص بمعين يشهد على فلان أو يشهد له، وهذه بابها في القضاء. وإن كان كلاهما إخبار، الرواية والشهادة كلاهما إخبار، الراوي يخبر والشاهد أيضا يخبر، لكن الفرق بينهما أن الرواية تعلق بأمر عام لا تبنى عليه الدعوة ولا يؤتى به في باب القضاء. قال: ومن شروط راو، بدأ يتكلم عن شروط الرواة. كما قلت لكم سابقا أن هذا العلم، أن هذه المسائل تختص بها علماء الحديث، فلا تؤخذ من كتب الأصول، بل ولا حتى من كتب المصطلح التي اعتمدت على كتب الأصول، كتب المصطلح. فكثير من المسائل المقررة هنا مقررة عن طريق العقل، وليس عن طريق ما فهم من علماء الجرح والتعديل. علماء الجرح والتعديل يعتبرون بالقراءة كثيرا، فلا يعطون أحكاما عامة، مثلا في زيادة الثقة مثلا ومخالفة الثقة لغيره، أو الطرق، جمع الطرق مثلا، تحسين وتصحيح بالطرق وغير ذلك. ليس عندهم قواعد عامة، وإنما عندهم قرائن تتعلق بالخبر، قرائن تتعلق بالراوي نفسه وغير ذلك. طيب، قال: ومن شروط راوي عقل لا بد منه العقل. قال: وإسلام وبلوغ وضبط. واضح شرط العقل والإسلام والبلوغ. البلوغ أورد بعض الأصحاب الخلاف حوله قياسا على الخلاف الشاهد، هل من شروط الشاهد البلوغ أو لا؟ الجمهور على أنه من شروط الشاهد البلوغ، لكن في رواية أحد أنه يقبل شهادة المميز، والمالكية أيضا يقبلونه في أحوال خاصة، كانوا الصبيان فيما بينهم ولا يطلب أحد عليهم ولم يرجعوا إلى أهاليهم. لذلك قيست الرواية على الشهادة، ولكن صحيح أن الرواية لا تقاس على الشهادة، والشهادة لا تقاس على الرواية، فبينهما فروق كثيرة. من أبرز الفروق أن شهادة المرأة في الحدود لا تقبل، وروايتها في الحدود تقبل. والذي روى حديث قطع اليد عائشة تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، ولو شهدت على إنسان بأنه سرق لم تقبل. قال وضبط، الضبط هنا يظهر بكثرة الخطأ كما نص عليه المنهج. قال قال متى يترك الراوي يترك حديثه رواية تترك روايته؟ قال إذا غلب عليه الخطأ، فإذا غلب عليه الخطأ هنا عرف أنه ليس بواضح. قال وعدالة ظاهرا وباطنا، وعدالة في الظاهر وفي الباطن، العدالة في الظاهر والباطن. الحقيقة ما وقفت على أحد بين كيف تعرف العدالة الظاهرة وكيف تعرف العدالة الباطنة، لكن هم ينصون على العدالة الظاهرة والباطنة، وبعضهم يتسامح في الباطن يقول يعسر الوقوف عليها فيكفي العدالة الظاهرة. واللي يظهر هنا أن العدالة الظاهرة مقصود بها التزام الشرائع الظاهرة، فإذا كان ملتزم للشرائع الظاهرة فهنا يحكم على عدالته الظاهرة. أما الباطنة فهي معرفته في خاصة نفسه، هذا اللي يظهر لي أنا، معرفته في خاصة، فإذا كان ليس ما يتعلق بقلبه لا يطلع أحد على القلوب، لا يقصد العدالة هنا الباطنة أنه ما يتعلق بالقلب، وإنما ما يتعلق بخاصة نفسه. وهذا يظهر مثلا بالملازمة في السفر مثلا طويل هنا، فتظهر العدالة الباطنة، يعني تظهر العدالة الباطنة. وفي مسألة مهمة، المسألة يأتينا ظاهرا أداء فرائض، نعم العدالة الآن سيأتينا بأداء الفرائض، ها؟ أقول العدالة الظاهرة بأداء الفرائض، إيه الشرائع الظاهرة، الشرائع الظاهرة وعدم الإخلال بالمروءة، الآن سيأتي مقصود بالعدالة. قال ومن روى بالغا، ومن روى بالغا مسلما عدلا وقد تحمل صغيرا ضابطا أو كافرا أو فاسقا قبل. ويفرق بين شروط التحمل، شروط الأداء، شروط التحمل شروط الأداء. كم عندنا من شرط الآن؟ 5 شروط: العقل والإسلام والبلوغ والضبط والعدالة. شروط التحمل والأداء ما هي؟ شروط التحمل والأداء شروط التحمل كم يجي يمكن فقط؟ العقل نعم، العقل هذا واضح، هذا شرط تحمل وشرط أداء. والثاني قال ومن روى بالغا مسلما عدلا وقد تحمل صغيرا ضابط، إذن الضبط ضبط شرط تحمل شرط أداء. نعم لو قال وقد تحمل صغيرا ضابطا عاقلا كان أولى أنا، ضابطا عاقلا، يعني شرطين إيه هو العقل والضبط، شرط تحمل وشرط أداء. أما الإسلام والبلوغ والعدالة فهي شرط أداء، نعم شرط أداء. قال وهي يعني العدالة صفة راسخة في النفس، صفة راسخة في النفس ليست طارئة، العدالة صفة راسخة في النفس مباشرة، إيه يعني الإنسان قد تجيه موجة إيمانيها يجلس له مجلس يرفع الإيمان نصب الإيمان أسبوع مثلا كبير قصر ثوبه لحيته ترك بعض الأخوار من الموقع، وإنما هل يصفها صفة راسخة؟ نعم صفة راسخة من البلوغ. طيب والواحد ما يمكن الوصول ما يجي مباشرة يعني إذا اشترطنا، لا الآن غير البلوغ عدالة هي تشتمل إذا كان واحد ثوبان وما بدأ الرسوخ ثوبه ما جرى، هو هو الآن لابد أن يكون بالغ جيد ثم عاد نضيف له العدالة. يعني إذا لابد أن تثبت العدالة بعد البلوغ. قال وهي صفة راسخة في النفس. ها؟ كيف يعرف رسوخها في الشخص؟ يعني إذا امتد زمته ونزل عليه؟ هو التعديل هنا المعدل هنا لابد أن يكون مطلعا عليه. قال تحمل على ملازمة التقوى، ملازمة التقوى تكون صالحة في دينها. التقوى هي اجتناب فعل الأوامر واجتناب النوع هذا في المجمل. ملازمة التقوى والمروءة أيضا، المروءة لابد من التقوى والمروءة. قال وترك الكبائر، هذا كأنه عطف على ما يتعلق بالتقوى. يعني حقيقة التقوى ما هي؟ التقوى في الأصل اجتناب اجتناب اللواهي وفعل الأوامر واجتناب النواهي في المجمل، وإن كان الخلاف فيها طويل أو لها تعريف كثيرة من التقوى. قال وترك الكبائر، وترك الكبائر نص على الكبائر فيفهم منه ايش ترك الصغائر؟ انه الوقوع في الصغائر ليس مؤثرا في العداله، الوقوع في الصغائر. قال وترك، قال وترك الكبائر فمنها غيبة ونميمة، منها غيبة ونميمة. الكبائر لما ما الدليل على أن من شرط العدالة ترك الكبائر؟ لا، هذه فيما يتعلق بالتكفير، تكفير الصغائر شرط ترك الكبائر، لكن فيما يتعلق بالعدالة شهادة أو شهادة الذين يرمون الحسنات. إيه نعم، القذف القاذف ولا تقبل لهم شهادة أبدا أولئك هم الكاذبون. فقيس على القذف وقيس أيضا من باب أولى في هذا الموضوع الرواية على الشهادة. يعني فيه الآن قياسين، قياس غير القذف على القذف وقياس الرواية على الشهادة. قال ومنها غيبة ونميمة، هذه مسألة طبعا ليست أصولية، هل الغيبة من الكبائر أو ليست من الكبائر؟ والقرطبي نقل نفى الخلاف فيها وأنها من الكبائر الغيبة، وبعضهم قال أنها من الصغائر الغيبة. قال والرذائل، والرذائل رذائل هي المستردة التي فعلها الإنسان صار واذلا من المفعول. بعضهم مثل مثلا التبول عند الناس مثلا، أو أكل الطعام عند عند عند أناس كثير مثلا أمام الناس. شوف هذه قادمة العدالة. نعم تقدح، تقدح في عدالته، لكن هذه صحيح أنها تختلف باختلاف الأعراف. نعم تختلف، تختلف زمان ومكان. قال بلا بدعة مغلظة، بلا بدعة مغلظة أيضا يفهم منه أن البدعة اليسيرة مثل البدعة الإضافية يكون أصل العمل صحيح. نعم جاء باسم، لكنه أضيف إلى زمان مثلا أو إلى مكان فيكون بدعة إضافية، فهذه غير قادحة. لكن البدعة المغلظة قادحة في العدالة. قال ويقبل قاذف، يعني تقبل رواية القاذف بلفظ الشهادة ويحد. من قذف غيره بلفظ الشهادة، يعني متى يكون بلفظ الشهادة؟ عند القاذف، مش القاذف. قال أشهد أن فلان قد زنى بفلان. فإذا لم يتوفر العدد فيجلد، فيجلد. فإذا جلد الآن هل ترد شهادته أو لا؟ والذين يرمون محصنات لا ترد، أنا لا لم يرم. ها؟ لم يرد. إيه. قلت إنه هنا قال الحد لم يثبت من جهته هو، وإن من جهة عدم احتمال العدد. أو نقول هناك تلازم بين الحد وبين رد الشهادة، ولذا المحصات ثم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانية جلد ولا تقبل لهم شهادة به. هذا لا تتوان هنا إنه لو في تلازم ما دام إنه ثبت عليه الحد فترد شهادته. ترد شهادته لكن تقبل روايته؟ ترد شهادته لكن تقبل روايته؟ أولئك الكاذبون، كيف تقبل رواية كاذب؟ نص على أنه كاذب، وكاذب لا يلا. أولئك الفاسق ولا تقبل لهم شهادة، أولئك الفاسق وني فاسق، كيف تقبل شهادة الفاسق؟ لا تقبل شهادة رواية، عفوا رواية الفاسق لا تقبل. في تعرفون قصة أبي بكر، بكر مع المغيرة، لما شهد أبو بكر وأخوه رجل من يقال له نافع وزياد بن أبي سفيان، هم أربعة، ثلاثة شهدوا أنه رأى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يزني بامرأة، ظل في الشام، كان عمر ولى المغيرة على الشام، فشاهد هؤلاء الثلاثة أنه يزني بامرأة، فجاءوا إلى المدينة واستشهدهم عمر. بكر طبعا كان عبدا في الطائف، فلما حاصر من سلم الطائف خرج ونزل ببكرة، بكرتين أخذها ونزل بها، فسمي أبو بكرة وكان عبدا. فشهد هو أخوه ثالث، فجاء زياد، كان الحد يتوقف على زياد، فصرخ به عمر صرخة شديدة حتى كاد أن يسقط، قال ما عندك يا سلح العقاب، يعني هذا رقاب على الرابع زياد بن أبي سفيان، هو قال ما عندك يا سلح العقاب، وصرخ بصرخة سلح العقاب ضربه. فقال رأيت ارتفاعا وانخفاضا وإقبالا وإدبارا وأجمل، قال الحمد لله الذي نجى طهر أصحاب رسول الله، وجلد الثلاثة، جلدهم. وزياد طبعا ما لا لو صرح قتل رجم المغيرة بن شعبة. لكن هو ما صرح بالزينة. نعم ما صرح بالزينة. شهادتهم؟ أمر عمر بقبول شهادتهم بعد ذلك. هو روي أنه قال لأبي بكر تب وأقبل شهادتك. وروي أيضا عنه أنه كان إذا قيل له تعالى شهد فقال أن الناس لا يقبلون شهادتي أو كذا. قيل له ذلك. أما ما يتعلق بروايته فالعلماء بالإجماع على قبول روايته. بكرة؟ نعم بالإجماع. وله تقريبا 120 أو 30 حديث. في الصحيح منها سبعة. وفي حديث والمدخل العقلاني والعملي يدخلون على هذا الحديث من خلال هذه المسألة. وهو لن يفلح قوم ولوا أمرهم الله. الراوي أبو بكر. فيأتي الشك من هذا أنه مردود شهادته فلا تقبل روايته، وهذا عند إشكالية أن يفلح قوم، هذا أصل، هذا هو الباب، حديث الباب، الحديث هذا حديث الباب، لكن هنا يقال بالإجماع، وهذا ذكره رسوله بالإجماع على قبول رواية أبي بكر، والعلماء ما أحد يعترض قد بردي رواية أبي بكر رضي الله عنه، قتل الخوارج رضي الله عنه، لما مر قتلوه بقر بطن امرأته، لما مر يهودي قالوا ذمة رسول الله، تركوا اليهود. قال والصغائر وهن سواء حكما، يعني مستويات في الحكم، والصغائر إن لم تتكرر تكررا يخل الثقة بصدقه لم تقدح، يعني في عدالته، لتكفيرها باجتناب الكبائر ومصائب الدنيا. هنا الكبيرة إذا وقعت منه مرة واحدة قدحت في عدالته، الصغيرة قالها إن لم تتكرر تكررا يخل الثقة بصدقه، يعني وقعت منه أكثر من مرة، كم تتكرر؟ بعضهم حدها بثلاث، فهذا هو التكرار وما زاد، والبعض ما حدها قال تكرر من غير تحديد، قال لم تقدح لتكفيرها، لأن هذه الصغائر تكفر عنها فلا يؤخذ عليها في الآخرة، فلذلك لا يؤخذ عليها في الدنيا. قال لتكفيرها باجتناب الكبائر، وهذا واضح في النصوص. قال ومصائب الدنيا ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا نصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياها. هل يؤجر عليها مصائب أو فقط تكفر؟ يعني هل تكتب له بها حسنات أو تمحى عنه بها السيئات وقوع المصائب؟ النصوص ما أثبتت إلا التكفير مصائب، ما أثبتت إلا التكفير فقط، تكفير الخطايا. لكن إن صاحب هذه المصيبة صبر واحتساب فيؤجر على الصبر والاحتساب، على الصبر نعم، هي تكفر فقط، المصائب تكفر، تكفر الصغائر، لكن يؤجر عليها إذا صبر واحتسب، صبر يعني صبر وتستشعر القدر، قدر الله عز وجل. لكن بعضهم يتجلد، وتجلد من الشامتين لري الظهر جاهلان وعظم. هل في جرى خلاف حول إثبات الصغائر والكبائر في الشريعة مع النصوص ظاهرة أو صريحة في مسألة تقسيم الذنوب والمعاصي إلى صغائر وكبائر؟ وطائف من المتكلمين أنكروا القسمة، وهي قسمة شرعية، لكن التمس لهم بعض العلماء العذر في هذا، وقالوا أنهم لا يريدون ما يترتب على هذا التقسيم من التفسيق وغيره، وإنما أرادوا أن كل معصية فهي في جناب الله عظيمة. إذا ورد عن ابن عباس أنه لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، في جناب الله وجلاله عظيمة، كل معصية في جناب الله وجلاله عظيمة. ربما الإنسان يدخل النار بسبب لاستهانته بهذه المعصية، استهانته هذه تأتينا مسألة إن لم تتكرر تكررا يخل الثقة بصدقه. لماذا جعل الصغيرة المتكبرة تأخذ حكم كبيرة فلذلك تقدح في العدالة؟ هم في عدم مبالاة فيه، قد يكون هذا، أو أن الصغيرة تكون كبيرة مع الإصغار. وثبت عن ابن عباس وأنس لما قال لا صغيرة مع إصغار، لا صغيرة مع إصغار، لكن هل تكون الصغيرة كبيرة مع الإصغار؟ عند باب الدنيا عن ابن عباس، لكن ما أدري عن ثبوته، أنه قال كل ذنب أصر عليه العبد فهو كبير، هذا اعترض عليه الشوكاني، الصغيرة تبقى صغيرة، يظهر هذا يعني قول من قول الصغيرة تبقى صغيرة والكبيرة كبيرة، حتى لو أصر عليها ما يصاحب الإصرار على الكبيرة من أمر مخلاه، قد يكون ما يصاحب الصغيرة من أمر المكر، قد يكون هذا هو الكبير. إذا كان عنده استهانة بهذه المعصية، هذه الاقتراف بها، فهذا له حكم خاص. أما أنه مصر على صغيرة، هو مستشعر لهذه الصغيرة وأنها ذنب، في أمر أنها تبقى صغيرة ولا تكون كبيرة، فتبقى الصغيرة صغيرة حتى لو تكررت. شيخ قول أنس بن عباس فصغيرة ما يصبح، هو ظاهر هذا من عدون الإصغار يشعرون من حول الصغيرة نحن يعني أنك تكون كبيرة يعني في إشكال في إشكال عندي في هذا الآن اللي مثلا يعني عندهم صغائر يعني كثير من يستمر عليها هذه الصورة كلها بسرعة عارف العباس نفسه بس متأكدة يعني لكن أحب أهل الصحابة ما يقول ما من عبد الله وله ذنب يأتيه بين فينا وفينا لا يفارقه على هذا يكون الكل يعني لا عن الكبائر لكن قد لا يكون هو بعضهم قال الإصرار على الصغيرة أو الإكثار من الصغائر قال إيه إصرار على الصغيرة في واحد وصغير أو الإكثار من الصغائر الكثير فيه يعني فيه من رجاء أنه يقدح في العدالة إذا كان مكثر من الصغائر لكن إذا كانت عنده صغيرة واحدة ملازمة يعني مصر عليها ما فيش كان قالوا يعني بعضهم قال يقدح كثرة الصغائر أو الإدمان على واحدة وقدامة له قوله جيد مرانه جيد قال إن غلب عليه الطاعات لن يقدح غلب عليه الطاعات لم يقدح وهذا ترى ظاهر بعض الناس يعني حليق اللحية لكن ملازم للصف الأول مبكر ملازم لقراءة القرآن ملازم لسنة الرواتب عنده يعني ورع في باب المال وعنده ورع في باب الكلام غير ذلك ها؟ اي نعم فهذا قول وجيه قول قدامة إن غلب عليه الطاعات لم يقدح يعني لم تقدح الصغائر حتى الكلمة ملازم على صغيرة واحدة مثل الإشبال مثلا عدم المخيلة أو مثلا حلق اللحية مثلا أو سماع الغناء في وجه هذا قال ويرد كاذب ولو تدين في الحديث رد الكاذب ولو تدين في الحديث يعني فلم يكذب فيه هو كاذب في في فيما يتعلق بالدنيا في أمور الدنيا في أخبار الدنيا يعني وقع منه لكنه في الحديث يتدين فلا يكذب فهنا قال يرد نعم إنه لا يؤمن قال من الحياطة للسنة للحديث لأنه الأصل عدم تقويل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأصل يقول أحد يثبت هنا هذا يدعي هنا فلابد هنا مما يؤكد قال وتقدح كذبة ها فيه يعني في الحديث ولو تاب هذا فارق هنا أما إذا تاب من الكذب في أمور الدنيا وهنا تقبل رواية لكنه إذا كذب مرة واحدة في الحديث فلا تقبل روايته حتى لو تاب واحتج الإمام أحمد بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غض شهادة رجل في كذبة وقيل أنه مرسل بعضهم قال حتى لو ثبت قد يكون هنا ردًا زجرا ولهذا أنه في كذب يعني ليست في أمور الدين هذا قال والكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد خاص في الآخرة هذا واضح الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد خاص في الآخرة وهذا وارد عن ابن عباس قال وزيد أو لعنة أو غضب أو نفي إيمان هذا زاده الإمام التيمية اللعنة والغضب ونفي الإيمان اللعنة والغضب ظاهر لكن نفي الإيمان ما عندي فيه إشكال يعني كل عمل نفي الإيمان عن صاحبه أو عن تاركه فليكون كبيرة لا يؤمن أحدكم حسن واحدة نفي الإيمان نفي الإيمان هو يقول أنه لا يدل على استحباب العمل نفي الإيمان عن العمل لا يدل نفي الإيمان لا يكون إلا على ما يجب أو ما يحرم هذا ما فيه إشكال يجب أن يحب أخي ما يحب لنفسه يعني هذا النفي هنا ليس نفي الكمال المستحب وإنما نفي الواجب الإيمان الواجب وليس المستحب وهذا أقرب نفي الواجب هنا أقرب لأنه لا يؤمن الأصل هنا نفي الوجود، النفي أول ما يحمل على الوجود، فإن تعذر بوجود الشهادتين هنا فيحمل على ما كان مقاربا للوجود وهو الصحة مثلا أو مثلا الوجوب، وليس على المستحب إلا إذا جاء دليل آخر يدفع هذا. أولا، هل الكبائر محددة بضابط أو لا؟ هو النصوص وردت في تحديد بعض الكبائر وهذا خارج محل النزاع. هناك كبائر وهناك أكبر الكبائر، ألا ننبئكم هذه البكرة بأكبر الكبائر الموبقات، السبع الموبقات، فوردت نصوص بالكبائر، هذا خارج محل النزاع، لكن غيره هنا هل لها ضابط أو لا؟ بعض العلماء قال أنه ليس لها ضابط، مخفية الكبائر، قال حتى لا يستهان بالمعاصي بالصغائر، وهذه هذا نظائر في الشريعة مثل ليلة القدر أخفيت، قال ساعة الاستجابة على قول بأنها مخفية، قال أيضا كذلك الكبائر والصغائر ما لم يأتي نص من الشارع لتحديد أعيانها أو أجناسها وإلا فتكون مخفية. نثبت أن في الذنوب صغائر وكبائر، لكن ما هي لا نعلم، فكل إنسان محتاطا للذنوب. هذا ينادي كان هذا ينادي القرآن إن تجتنبوا الذين يجتنبون الكبائر والذنوب الفواحش إلا الذنوب، كان الله عز وجل يقول اجتنبوا الكبائر ولا يعني يكلف بمعنى الحقيقة. هو خبر هذا يعني ليس فيه ما يخرج من معنى الأمر. إيه لا، هو خبر اجتنبوا الكبائر مثلا، ربما يعني تقع منه على غير اختيار مثلا، أو على كل هذا قول أتمناه الواحد وقال أنه ليس لها حد، أخبره الله. وبعضهم قال أن الكبيرة تتعلق بحقوق الخلق والصغيرة تتعلق بحقوق الخالق، والجويني قال كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها في الدين، يعني إذا كان مرتكبها قليل الاكتراث بها فهذه كبيرة. العز بن عبد السلام ربطها بالمفسدة، فما عظمت مفسدتها فوصلت إلى مفسدة الكبائر المنصوص عليها فتكون كبيرة، هذا أظن تبناه الشاطبي ربط بالمقاصد هنا التحديد حسب المفاسد، حسب المفاسد ربما تكون صغيرة في الأصل لكن يترتب عليها مفسدة عظيمة فتكون كبيرة. نعم تكون كبيرة جيدة يعني. والمشهور ما ذكره صاحب الكتاب ذكر الشيخ الشنقيطي، ايوه تكلم ذكر الخلاف من فضل الشيء وصح ذلك انها كبيره يعني ما نهي عنه على وجه التعظيم، هذا القران ما نهي عنه على وجه التعظيم، وهذا مما قيل انه ما فيه وعيد شديد، هذا ذكر بعض الاصوليين أن ما فيه وعيد شديد فهو كبيرة، ما فيه وعيد شديد فهو كبيرة، يحب أحدكم أن يأكل على أخيه. ماذا اختلفوا يعني في الغيبة؟ القرطبي نفى الخلاف، وإن كانوا يعني يقيل لكن نفى الخلاف. والخلاف فيه موطن اجتهاد يعني تحديد تحديد الكبائر والصغائر موطن اجتهاد. هو هذا الخلاف في تحديد الكبيرة هو اللي يكون من جنس ليلة القدر وكذا، يعني ما يعرف أعيان الكبائر من الخلافات هذه في تحديد الضابط. هو اللي يجعل وهذا هو يجعل الواحد يقول انه ما جاء نص بتحديدها فلذلك تبقى مخفية ولا نبحث يعني عن هذه كبيرة ولا هذه صغيرة. كلها معاصي وذنوب مع إثبات أنها لكنها لأنه في صغار وفي كبائر. هل في إعجاب الاحتياط أو سد ذراع ثروجي؟ ممكن بالتحديد، لكنه يعني ما يقال الناس ترى هذه صغائر وصغيرة، فهذا السهل سهل على الناس. طيب توقف عند هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.